لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، نسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. هل تحب الله تعالى؟ الإجابة قطعا نعم أحبه. فإن قيل لك فما العلامة؟ إن لكل شيء دليلا وعلامة، فما علامة حبك لله جل وعلا؟ إن ظهرت علامات المحبة على مدعيها كان صادقا في دعواه، وإن لم تظهر فليراجع نفسه. لذا إخواني، وبعد الانتهاء من شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله تعالى، كانت هذه اللقاءات تحت عنوان اختبار محبة. ينظر كل واحد منا إلى العلامات التي تبدو عليه تدل على حبه لله عز وجل، علامات محبة العبد لربه. قد ذكرنا منها في اللقاء السابق علامتين: الأولى حب لقاء الله والشوق إليه جل وعلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. العلامة الثانية الأنس بالخلوة مع الله جل وعلا. أما علامات الليلة ودرس الليلة، فالعلامة الأولى أن يكون صابرا على المكاره، أن يكون صابرا على المكاره. الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين. أمر الله عز وجل بالصبر في القرآن الكريم في غير ما موضع، وأثنى على أهله كما سيأتي الكثير من الآيات بعد قليل. الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهو أحوج إلى كل، وهو أحوج أي العبد وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. وفي الحقيقة كثير من الناس يدعي محبة الله عز وجل، وهم ربما كذبوا في هذا الادعاء، وذلك يظهر عند الامتحان حين يمتحنهم الله عز وجل بالمكاره، ينخلعون عن حقيقة المحبة ولا يثبت إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم، وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا، أعظمهم محبة أشدهم صبرا. وصف الله عز وجل بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه، فقال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا. وأثنى عليه بقوله: نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، يعني لن يصبر ولن يتمكن من الصبر إلا بمعونة الله له، وبذلك تهون جميع المصائب. فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب، فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، جعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوى. قرنه بالصلاة فقال واستعينوا بالصبر والصلاة. قرنه بالأعمال الصالحة عموما فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. جعله قرين التقوى فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جعله قرين الشكر فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جعله قرين الحق فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعله قرين الرحمة فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. جعله قرين اليقين فقال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعله قرين الصدق فقال والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وجعله سبب محبته ومعيته ونصره وحسن جزائه، وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبر، وأخبر أن الصبر خير لأهله، وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رحم الله إمامنا ابن القيم. هذا البحث لم يكن في زمنه على موقع من مواقع الإنترنت ولا على هاتفه الجوال مثلا، فكتب كلمة الصبر فخرجت هذه المواضع التي ذكر فيها الصبر، وإنما ذلك كان بقلبه. وهذا يدلك على إتقان هؤلاء الأئمة لآيات القرآن ومعرفتهم بالمواضع التي ذكرت فيها هذه المعاني، فلذا يسهل عليهم سردها واستخراج الفوائد منها. هذا يدلك على ما في قلب هذا الإمام رحمه الله من العلم والدين والإيمان. والصبر من أجل مقامات الإيمان، وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، والخاصة أحوج إليه من العامة. والمحب من أصبر الخلق، وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة. رأينا في هذه الكلمات خطر هذا المقام وهذه المنزلة من منازل الإيمان، وهي منزلة الصبر. بل ذكر العلماء أنه ذكر في القرآن في قريب من 90 موضعا ويذكر الصبر في آي القرآن. فكيف يدعي الإنسان محبة الله عز وجل ثم هو لا يصبر عند البلاء، لا يصبر عن المعاصي، لا يصبر على طاعة الله عز وجل؟ قالوا في تعريف الصبر هو حبس النفس على ما تكره. لا بد من اختبار وابتلاء، إما أن يكون بالسراء وإما أن يكون بالضراء، وكلنا ممتحن. فالغني ممتحن، وامتحانه يكون إجابة هذا الامتحان تكون بالشكر، كذلك صاحب الصحة والعافية وسائر النعم والآلاء. والفقير والمريض والمبتلى ممتحن، وواجبه الصبر. كل من خلقه الله عز وجل داخل دائرة الامتحان، وهذه الامتحانات تدل على صدق الإنسان أو كذبه. حينما يبتلى الإنسان يظهر عليه الصدق أو الكذب. هذا عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه ظل مريضا على فراشه 30 عاما، حتى من ينظر إليه كأنه كومة عظم، كأنه كومة عظم. دخل عليه الإمام الشعبي مع أخيه يعودونه، أخو عمران ومعه الإمام الشعبي، دخلوا يعودون عمران ابن حسين. فلما نظر إليه أخوه بكى، فقال عمران رضي الله عنه وأرضاه لا تبكي، فإن أحبه إليه أحبه إلي، فإن أحبه إليه أحبه إلي، يعني إذا كان الله عز وجل يحب ذلك فأنا أحبه، فإن أحبه إليه أي إلى الله أحبه إلي. وأما بشير الطبري رحمه الله فكانت له جواميس 400 جاموس، فغدا عليها العدو فاستاقها جميعا. فلما لقيه الغلمان الذين كانوا يقومون برعي هذه الجواميس قالوا له يا مولانا سرقت الجواميس. فقال بشير وأنتم أيضا أحرار لوجه الله تعالى. فقال له ولده: يا أبتي أفقرتنا، يا أبتي أفقرتنا. فقال له: اسكت يا بني، فإن الله اختبرني فأحببت أن أزيده. اسكت يا بني فإن الله اختبرني فأحببت أن أزيده. وهذه امرأة أصيبت في أحد أصابعها فقطعت، فرأوها تضحك، فلما سئلت عن ذلك قالت لهم: حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. يعني لما تفكرت في الأجر والثواب غفلت وذهلت عن هذا الألم الذي نتج عن هذه الإصابة. وأصيب سعد رضي الله عنه وأرضاه بن أبي وقاص في بصره في آخر عمره، فقالوا له: ألا تدعو الله عز وجل؟ ونحن نعرف أن سعدا مستجاب الدعوة. قيل له: ألا تدعو الله؟ فقال سعد: قضاء الله أحب إلي، قضاء الله أحب إلي. ولا مانع من أن يدعو الإنسان بالشفاء والعافية، فقد أمرنا بذلك، لكن هي منازل ودرجات. أول هذه الدرجات وهي الدرجة الواجبة درجة الصبر، يعني إذا ابتلي الإنسان وأصيب في نفسه أو ماله أو ولده يجب عليه أن يصبر، لا يتسخط ولا يضجر مما أصابه، ولا يرد أمر الله عز وجل، فضلا عن أن يسب ويشتم كما يفعل بعض الجهال والعياذ بالله، أو يتضرر من تقدير الله سبحانه وتعالى ويقول له: لماذا يا رب فعلت بي كذا وبأولادي، ونحو ذلك مما يفعله الجهال الذي ربما يؤدي بهم إلى الكفر. وقد ذكرت لكم قبل وأكرر قصة تلك المرأة التي قبض أبوها، فوقفت على القبر وقالت وهي تعترض على تقدير الله عز وجل: انتخذت ليه؟ تخاطب ربها بهذا الكلام، ثم قالت: أنا بكرهك، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر. هذه فقدت الصبر. الصبر واجب، يجب على المسلم أن يصبر. أنت ممتحن، أنت مختبر، أنت تقول: أنا أحب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يختبرك هل أنت صادق في هذه المحبة أم ليس بصادق. فإذا كان الإنسان صادقا فهذا يظهر عند الابتلاء والاختبار، وإن كان كاذبا ظهر ذلك أيضا. ثم ما بين يديك من مال وأهل وولد ليسوا لك، وإنما الذي أعطاكهم هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ شيئا منهم هذا ليس لك بل هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، وقال بشيء ليس بكل الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: ولنبلونكم، هذا أمر مؤكد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر لوضوح المعاني عند هؤلاء: إنا لله، نحن عبيده، نحن ملك له. هل يلام أحد ويعاتب على أنه تصرف بأي تصرف فيما يملك؟ يعني معك مال مثلا اشتريت به بعض الأشياء، هل أنا ألومك على أنك اشتريت كذا ولم تشترك؟ هذا ليس لك، لأن المال مالي وأنا أشتري به ما أشاء. أو أن تتصرف في بيتك أو في سيارتك، أو هذا أنت تملكه فأنت حر في التصرف فيه طالما في حدود الشرع، فأنت وما تملك لله سبحانه وتعالى. فإذا أصابك الله بشيء وإذا قدر عليك شيئا من الأقدار المؤلمة فالواجب عليك أن تصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إذا استشعر المسلم هذا المعنى وأنه لله سهل عليه الصبر. ثم وإنا إليه راجعون، أي يحاسبنا، يكافئنا، يجازينا على هذا الصبر، وجزاء الصابر يكون بغير حساب. أولئك عليهم صلوات، أي ثناء ورحمات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ثم درجة أعلى من الصبر وهي الرضا، درجة أخرى أعلى من الصبر وهي الرضا، لأن الإنسان يصبر وهو متألم وهو كاره لهذا البلاء، للبلاء وليس لمن ابتلاه، فرق بين هذا وذاك، لأنه يتمنى أن يزول عنه البلاء، يتمنى أن يتحول من حال إلى حال، يدعو الله عز وجل ويسأل ويتضرع، وهذا أمر مشروع. لكن ربما تدرج الإنسان لدرجة أعلى من ذلك، وهي أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى ويسلم، وربما يزداد لدرجة أعلى وأعلى فيشكر الله عز وجل. لذلك ذكروا من علامات المحبة أيضا، ودية العلامة رقم 5، وأنا أتيت بها عقب الصبر لأنها يعني متعلقة بها، أن يرضى المحب بما يصيبه في سبيل محبوبه، أن يرضى المحب بما يصيبه في سبيل محبوبه، لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب، يعني أن الذي قدر عليه ذلك وأراده هو الله، فهو يحب ذلك، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه ولو كان في ذلك هلاك نفسه. فقد رأيتم مقولة عمران بن حسين رضي الله عنه لما قال لأخيه لا تبكي فإن أحبه إليه، يعني إلى الله أحبه إلي، كذلك مقالة هذا الرجل اللي هو بشير الطبري رحمه الله لما قال إن الله اختبرني فأحببت أن أزيده، وهكذا مثل هذه المقالات التي ذكرناها تبين لك كيف ارتقى أصحابها من درجة الصبر إلى درجة الرضا. وهذه الدرجة، هذا الرضا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. يعني القيام لله؟ يعني القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، أصيب لأجل قيامه بما يحبه الله جل وعلا. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. وذلك مثلا نراه ونسمعه في قصة خبيب بن عدي لما قطعه المشركون ورماه المشركون وهم يقتلونه ثأرا لقتلاهم في بدر، فكان رضي الله عنه يردد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، طالما كان ذلك في الله ولأجل الله فأنا أرضى بما قدره الله وبما قضاه الله جل وعلا. فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه. يعني واحد بيدعي محبة واحد وبعد كده تلاقيه بيكره الحاجة اللي بيحبها الواحد ده وبيحب الحاجة اللي هو بيكرهها، هذا يدلك على كذبه في هذا الادعاء. من ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. يعني تمقت، تبغض، زي بعض الناس يقول لك احنا نحب الناس كلها، هو بقى بيعبد ايه ما بيعبد، ملناش دعوه ملناش دخل بدينه، اللي بيعبد البقره واللي بيعبد الصليب واللي بيعبد المسيح واللي بيعبد مش اي حد، خلاص مش مشكله بنحب الناس كلها. طب ازاي انت بتحب الناس كلها؟ والله لا يحب الكافرين، والله عدو للكافرين. ازاي تجتمع ان ربنا بيعادي ده وانت بتقول انا بحب ربنا؟ يبقى انت بتحب ده ازاي؟ ما هو لو انت بتحب ربنا يبقى هتحب اللي يحبه ربنا وتايه وتعادي اللي ايه اللي بيعاديه ربنا، كما يقولون عدو حبيبي ايه، ها عدو حبيبي بقى ايه، يبقى عدوي وحبيبه حبيبي، حبيبي خلصت. تلخيص لقاعدة الولاء والبراء. وقد ذكر في القرآن والسنة ما يزيد أو ما يقرب من 1000 دليل على هذا الأصل من أصول العقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يعني هم في حد والله ورسوله في حد، يبغضونهم يعادونهم، ما تلاقيش أبدا ناس بيقولوا إن هم بيحبوا ربنا تلاقيهم مع مين؟ مع من حد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كمل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في مقابل ما فاتهم من رضا بعض الناس عنهم، لأن فعلهم ده هيخلي بعض الناس ما ترضاش عنه وبعض الناس تحاربهم، فالله عوضهم عن ذلك بإيه؟ برضاه، وكفى به، كفى بذلك شرفا. وتجد أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أمور واضحة يعني لا تقبل يعني المزايدة. ومع أننا نبغض من يبغض الله ونكره من يكره الله ونعادي من عاد الله سبحانه وتعالى، لكننا أمرنا بالبر لهم والإقساط إذا كانوا معنا مثلا في دار واحدة وفي بلد واحدة، فلا مانع من المعايشة. لا كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن البر والإقساط والإحسان إلى هؤلاء، وإن كنا بقلوبنا إيه؟ نبغضهم ونكرههم، لا يستقيم أبدا لمسلم لمؤمن أن يحب من يكرهه الله ويبغضه، أن يحب من يسب الله ويشتم ربه جل وعلا، كيف يستقيم ذلك في قلبه؟ لذلك من ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. والمحب الصادق كما قيل: من أجلك جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى، يعني هدفه رضاه، لا يضره ما يفعل هؤلاء الأعداء، المهم أن يرضى عنه حبيبه. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذا الشأن. ابن القيم عايز يقول لك: انت مش في الدرجة دي، يبقى انزل للدرجة اللي قبلها، ارجع للمنزلة بتاعتك لا منزلة الصبر، لان هذه الدرجة تحتاج لمجاهدة. ولذا كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. فإنه طيب النفس، حيعرف الرضا بقى ابن القيم، فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له. فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، طمأنينة النفس إلى أحكام الله عز وجل الدينية. وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. لذلك قال العلماء: هناك درجة من الرضا واجبة هي من أصل الإيمان، لو زالت زال الإيمان بالكلية، هي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم يزداد الإنسان في الرضا في مقامات مستحبة بعد ذلك. وهذا الرضا لو سألت كيف يزيد، هذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره. يبقى رجع الموضوع تاني لقضية التعرف على الله بالأسماء والصفات اللي احنا بندندن حواليها كتير. حياتك كلها هتستقيم لو عرفت ربنا صح، عباداتك كلها هتتحسن لو عرفت ربنا صح. هذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. لذلك العبد يبذل الأسباب، أنت عايز تشتري عربية، عايز تشتري شقة، عايز تغير وظيفة، عايز تختار كلية تدخلها، إيه الأسباب اللي تبذلها؟ ها؟ لسه ما دخلتش مذاكرة إيه؟ السؤال، المعرفة، أسأل الناس أهل الخبرة، وبعدين أصلي استخارة. استخارة مع يعني كلمة استخارة يعني إيه؟ يعني أنا بطلب من ربنا يختار لي، بقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. علم ربنا قدره إيه؟ علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حاجة اللي ما حصلتش أصلا لو حصلت هتحصل إزاي، من أكثر إحاطة من الله، ما فيش حد أعلم من الله. فأنت تسأل الله: اللهم إني أستخيرك بإيه؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. شوف، علام الغيوب يعني إيه؟ الغيوب دي بقى كل الغيب، مش الغيب الخاص بيك بس، ان انت بعد ما تخلص الثانويه هتخش ايه، وبعد ما تخش ايه هتجيب مش عارف ايه، وتقدير كام، وتنفع في البتاع دي ولا ما تنفعش، وبعد كده تخش كليه تانية وتاخد دكتوراه. هو سبحانه وتعالى علام الغيوب. انت لما تلجا لمن هذا وصفه وهذا شانه، يبقى المفروض الرضا في قلبك والطمانينه تبقى شكلها ايه؟ لان انت لو قالوا لك واحد من البشر ده مالوش حل في الخبرات اللي عنده والشهادات اللي واخدها والاستشارات بتاعته كلها مباركة وكده، هتتمنى بس تقعد معاه 5 دقايق 10 دقايق وتطرح عليه موضوعك وتسمع منه هو يشير عليك بايه. طب انت لما تقف تصلي ركعتين في 5 دقايق بين يدي الله وتحسن السؤال والتضرع، المفروض ان بعد الركعتين دول يبقى قلبك سكب عليه من الرضا ما يجعلك مطمئنا مستكينا لأمر الله ولاختياره، لأنك لا تستطيع إلا أن تأخذ بالأسباب، لا تتوكل عليها ولا تعتمد عليها ولا تعتقد فيها أنها هي السبب الذي سيسعدك أو سيجلب لك الراحة أو المال أو السعادة. أبدا، هي مجرد أسباب. وكم من الناس يعمل في وظيفة من الوظائف ثم يتبدل الحال ويتركها لأن الله عز وجل اختار له أمرا آخر، وهو في البداية كان في أشد الألم لأنه ترك هذا، لكن لما رأى تقدير الله له صار في أشد الفرح. كم من الناس ربما يدخل بعض الكليات ويدرس فيها ثم بعد سنة أو أكثر يتركها ويفتح الله له من مجالات الخير ما لم يكن في حسبانه. أمر الدنيا يا جماعة أمر هين سهل، مش اللي احنا نقوم وما نقعدش ونسهر وما مش ما يستاهلش. اللي انت اتخلقت ليه هو في الاصل امر الاخرة، امر العبادة، هو ده اللي ينبغي اللي يحوز على كل تفكيرك ويشغل بالك. لكن امور الدنيا ما تستاهلش ان الانسان يتعب عشانها. عشان كده الرضا هو بحسب معرفته، اي العبد، بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك اعرف كان به ارضى. عشان تبقى عملي ممكن تقرأ رسالة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لمين؟ ابن القيم. بس انت ممكن تبدأ بالمختصر بتاعها، مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، الدكتور أحمد عثمان المزيد. والدكتور أحمد عامل مختصرات جميلة لبعض كتب أو لكثير من كتب ابن القيم، ياريت لو تعرف تقرأها هتستفيد منها كتير جدا. وممكن دي تيجي معنا إن شاء الله يعني بعد كده في دورات اللي هي نظام اليوم الواحد، نصور الرسالة ونخلصها في مرة أو في مرتين أو ثلاثة حسب التيسير. احنا بنقول كده ليه؟ عشان لما نقول من علامات حب الله الصبر، من علامات حب الله الرضا، ما يبقاش كلامنا نظري. أنا عايز أغذي المعنى ده في نفسي وفي قلبي، عشان كده بقولك اقرأ واسمع. رقم كام اللي جاية؟ اثنين. ازاي؟ ها؟ قلنا اول واحدة كانت ايه؟ الصبر. اول واحدة خالص حب لقاء الله والاشتياق اليه. 2 الانس بالخلوة. 3 الصبر. تمام. 4 الرضا. 5 ايه؟ يبقى ما انتش معاي. 5 اللي لسه هقولها دلوقتي اللي جاية دي: ألا يؤثر على محبوبه شيئا من المحبوبات، فمن آثر على محبوبه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، يعني يؤثر يفضل ويقدم، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، محبته مدخولة. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز تبقى معدة إيه؟ مريضة. واحد بيحب يأكل طين بدل ما يأكل خبز يبقى إنسان سليم؟ فإزاي إنسان بيفضل أو بيؤثر ويقدم شيء من المحبوبات على محبة الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده إنسان مريض، ما هوش سليم. وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا، وكانت المحبوبات أو كانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب. المحبة غاية كمال العبد. المحبة لو حصلها الإنسان حصل السعادة. ليه في الحقيقة؟ لأن المحبة هي العبودية. العبادة حينما تعرف هي كمال الحب مع كمال الذل. فإذا حصل الإنسان المحبة وامتلأ قلبه حبا لله فقد أتى بشطر العبادة. مع المحبة التذلل لله سبحانه وتعالى، فقد أتم العبادة، لأنه بعد ذلك ستجده يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه. دليل هذه المسألة قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب من كذا؟ أحب دي صيغة إيه؟ أفعل تفضيل، يعني واحد بيحب ربنا وبيحب حاجة تانية أكتر منه. لو الحاجة دي أحب إليكم من الله ورسوله وإيه؟ وجهاد في سبيله، فإيه؟ فتربصوا، يعني تربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. شفت الآية شديدة إزاي؟ محبة الله تعالى ورسوله يتعين تقديمها على كل محبة، وجعل جميع الأشياء تابعة لها. قل إن كان آباؤكم، حتى لو كان الأب، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية ثابت إيه تاني؟ وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها، تعبتم في تحصيلها. طب اشمعنى أموال اقترفتم؟ طب لو هي لو جاية بسهولة ما هيبقى سهل، لكن دي أموال أنا إيه تعبت فيها، فعشان أنا أتخلى عنها بسهولة لو تقال لي إن دي مش حلال أو مش ليك، يبقى حاسبها عشان بحب ربنا، هيبقى فيه على نفسي في مشقة. أموال اقترفتموها، خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لو الحاجات دي كانت إيه؟ هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله فأنتم فسق ظلمة. شوف الآية وشوف الاختبار. فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. طيب المذكورات اللي انتوا سمعتوها في الآية دي كلها حاجات مهمة ولا في حاجات منها تافهة ملهاش قيمة في حياة الناس؟ ما تردوا يا جماعة الخير، مهم. طيب لو حد حط حاجة بقى ملهاش قيمة ولا لها قدر وقدمها على محبة ربنا، يبقى الأمر إيه؟ أخطر. يعني مثلا الناس ما يبقى عندهم مثلا ماتش نهائي، مباراة نهائية، وصلاة عشاء، خدت بالك؟ أو مثلا مش هقول بقى صلاة تراويح عشان دي سنة، بس يعني صلاة التراويح حتى لو كانت سنة ما هي برضو أحب لله منين؟ هيقول لك طب ما أنا هخلص وهصلي، ما أنا عارف إن أنت هتصلي. لكن خلينا نتكلم في الفرض، هيقعد يتفرج على الكورة عشان ده ماتش نهائي وعشان كذا، وهيسيب الفرض ممكن يصلي بعد كده لوحده أو ما يصلوش خالص، يبقى كده قدم إيه على إيه؟ ده ولا آباء ولا أبناء ولا إخوان ولا أزواج ولا عشيرة ولا أموال ولا تجارة ولا مساكن، مفيش حاجة من المذكورة ديت قدمها، ده هو قدم حاجة ما إيه؟ ملهاش قيمة في ميزان الشرع. إذن الأمر خطير. ما بقولكش كده عشان تشوف واحد عمل كده تقوله أنت فاسق وظالم وكده، لا، عشان تبين له الخطر وتقوله الآية ديت، وتقوله شوف ربنا توعد الناس اللي قدموا الحاجات دي على حب ربنا بإيه؟ جهاد في سبيله. لو قدموا ده على الجهاد في سبيل الله والعياذ بالله، يبقى هما كده صاروا بهذا الوصف. ثم قال الشيخ السعدي: وهذه الآية اسمع أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وإيه كمان؟ وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إما البالة ومش من المذكورات، لو كان بيلعب ولا كان كذا ولا كان بيتفرج ولا هي الحاجات اللي ملهاش قدر ولا قيمة. وللأسف يا إخواني إحنا يعني شربنا الشربة من غير ما نحس، ولبسنا العمة من غير ما نشعر، اللي هي وظيفة إيه؟ وظيفة الغرب إلهاء الشعوب، نشغل الناس بإيه عشان إحنا ندبر ونكيد ويشغلوا الناس بإيه. لو مش موضوع تريض وبتاع وعضلات، لا مش هي، مش ده الأصل. وإلا لو هو الموضوع تريض وبتاع كان ليه المليارات اللي تنفق دي كلها؟ وليه عقد الدورات دي في مواقيت الصلاة؟ وليه كل دورة تخلص تجيب الدورة اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها عشان تفضل إيه في الدوامة دي ما تفوقش؟ فتبالك يبقى الناس بتنتج وإحنا بنإيه، وحتى اللعب مش فالحين فيه، مش طلعوا باين برضو صح كده؟ وحتى اللعب طب هو فالحين في إيه بقى؟ أنا مش مصري طبعا ومش وطني، واخد بالك، وراجل خاين وراجل إخوان، تمام كده؟ خليهم يقولوا اللي يقولوه. طيب ما العلامة يا شيخ؟ نسأل الشيخ السعدي، إيه العلامة طب اللي إحنا تعرفنا الشخص ده قدم ده على ده ولا لأ؟ وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، ركز بقى، عايز تختبر نفسك، هل أنا قدمت حاجة على حب ربنا ولا لا، إلا أكون فاسف وأنا مش حاسس. علامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكن يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، اسمع، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم. تاني، إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. أقول كمن يقدم مثلا النوم ولذته على القيام لصلاة الفجر ويتعمد ذلك، تيجي تكلمه لك أنا بصلي، يا عم اصحى الفجر، ما ينفعش تصلي الفجر صبح، وعند الناس فجر وصبح، الصبح يعني صلي امتى؟ بعد الشمس، تمام؟ فهو يقول لك انا بصلي لما اصحى، نقول له ما ينفعش، ودي كبيره من الكبائر وذنب يجب ان تتوب منه. بل عند بعض الفقهاء كبعض فقهاء الحنابلة وغيرهم ان العبد ان تعمد فعل ذلك كفر، امر خطير جدا. وعند الجمهور اشد من الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقه وسائر الموبقات، اللي يتعمد اخراج صلاه عن وقتها، يتعمد، مش بقول ان هو ظبط التليفون وقال لاصحابه صحوني او مروا عليا واهله صحوني اصلي وصحوه ما حسش بحاجه غصب عنه نام، ده معذور، بس يكون فعلا ما حسش بحاجه، مش بيمس، لان الله هو الذي يعلم سبحانه. زي واحد يقول لك انا قلت لمراتي كذا، نقول والله حسب النيه في الموضوع ده، لو نيتك كذا يقول لي بس انت قول يا عم الشيخ، اقول انا ازاي؟ وانا اللي طلقتها ولا انت؟ انت اللي رميت عليها مين ولا انا اللي رميت؟ وانا اللي دخلت في نيتك تقصد طلاق ولا تقصد تهديد؟ في ناس بتتلاعب في المواضيع دي، هو قاصد، خدت بالك، وما ايه، ومش عايز يقول لك انا كنت قاصد طبعا وهطلقها وهنهد البيت وتروح لاهلها وانا بقى عندي، بس هو مش عايز يهد البيت ومش عايز تتحسب طلقه، فيقوم يعمل ايه؟ يقعد يلون معاك كده، خدت بالك؟ فهي زيها كده، انت دلوقتي بتقول انا ببقى ناوي وفعلا وعازم ان انا اقوم لصلاه الفجر، ايه الدليل على العزم بتاعك؟ ايه اللي يبين صدقك في كده؟ ايه اسباب تاخد بيها، تظبط منبه، تظبط تليفون، تخلي حد يصحيك كده، يعني يبقى انت فعلا حريص. مع الاسباب دي غلبك النوم ما قمتش، تبقى خلاص ما عليكش ذنب. لكن لا، هو مع عصبة الاصرار والترصد لما اقوم حصلي، تمام كده، يبقى ده متوعد بالويل والغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. فويل للمصلين، مش لتارك الصلاة، للمصلين الذين هم عن صلاتهم. من أكبر الكبائر الموبقة بعد الشرك بالله تضييع الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها، والعياذ بالله، بل صاحبها مختلف في إيمانه وإسلامه. وده يدلك عن الأمر خطير جدا. يبقى هو قدم هنا لذة النوم والراحة على محبة مين؟ محبة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده إنسان ظالم. بخلاف مثلا من قدم لذة النوم على صلاة القيام، يبقى ده ظالم. ليه؟ ها؟ ليه مش فريضة؟ لأن القيام أصلا مش فريضة، دي نافلة، يبقى ضاع منه إيه بس؟ الأجر ضاعت الحسنات، خد بالك. لكن نقول ظالم ونقول ده قدم ما يحب، لا، في أمر واجب وفي أمر مستحب، فانتبه لذلك. يبقى الأولاني يجب أن يراجع محبته لله سبحانه وتعالى، والثاني ناقص في الإيه؟ في المحبة، عنده ضعف في المحبة، عايز ياخد مغذيات ومقويات. من العلامات أيضا، دي رقم كام؟ 6، وبها نختم، أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. وده قريب من اللي سبق وأنا فاهم، بس الأولاني بيقول لك ما تقدمش حاجة أنت بتحبها على حاجة ربنا بيحبها، سواء كان ده التقديم ده هيفوت فريضة أو يوقعك في محرم أو يفوت أمرا من النوافل مثلا فيضيع عليك أجره. لكن هنا أن يكون مؤثرا ما أحبه الله على ما يحبه، يجتنب اتباع الهوى، يعرض عن دعة الكسل، يترك الكسل يعني عند الأوامر، ولا يزال مواظبا على طاعة الله متقربا إليه بالنوافل. ولو تلاحظوا أن السبب ده أو العلامة دي هي في حقيقتها ابن القيم ذكرها في الأسباب حينما تكلم عن التقرب إلى الله بالنوافل بعد الإيه؟ بعد الفرائض، وشرحنا بالتفصيل. فيترك المحب معصية الله عز وجل محبة له، لأن المحب لمن يحبه إيه؟ مطيعه، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. يعني إيه؟ يعني واحد بيطيع ربنا عن حب، واحد بيطيع ربنا خايف من العذاب، طبعا الاثنين مطلوبين، لكن واحد لا، الموضوع عنده لا محبة أكتر، أو المحبة عنده زايدة، أنهي واحد أفضل في الطاعة؟ الأولاني. واحد تارك المعصية حبا لله وخوفا، بس الحب زايد، يبقى أفضل من اللي تاركها الخوف إيه؟ أزيد. عشان كده ابن القيم قال إيه؟ أفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بول بعيد، فالطاعة للمحبوب عنوان محبته، كما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب إيه؟ مطيع. وقال الآخر: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، عندك كذب. طب هتقول يعني واحد بيقول أنا بحب ربنا بس عنده معاصي، يبقى ده إنسان كده خرج من الإسلام بكده؟ ما أنت بتقول المعصية بتنافي المحبة. صح، المعصية تنافي المحبة، يبقى الإنسان اللي بيعصي ما عندوش حب، أيوة حبه ضعيف. عشان كده أنبه هنا على تنبيه مهم، وشوف الأئمة حتى هما بيتكلموا في التربية وفي الرقائق بياخدوا بالهم قوي، فالعصيان لا ينافي أصلا المحبة وإنما يضاد كمالها. العصيان لا ينافي أصل المحبة وإنما يضاد كمالها. إمتى العصيان طيب ينافي أصل المحبة؟ لما يعصي الله عز وجل في أصل الدين، إنه مثلا يقال له: قل لا إله إلا الله، له سواه، حبب مراته وحبب المنزلة والمكان اللي هو فيها، ولو قال لا إله إلا الله كل ده حيضيع وحيبقى واحد عادي ممكن كده يعني، والفلوس بتاعته تتسحب، فهو حبب ده على ده، يبقى عصى ربنا في أصل المحبة. قدم ده على حب ربنا يبقى كافر، حتى لو هو من جواه أنا مسلم بس مش هقول لا إله إلا الله عشان كل ده ما يروح، لازم طالما قادر أن يقول لا إله إلا الله ما يكفيش إن هو يقولك أنا مسلم من جواه، لا، عايزين من جواه دي تطلع برة تبقى على الإيه؟ تنطق بالشهادتين. بخلاف العصيان الذي لا ينافي أصل المحبة وإنما يضاد كمال المحبة، ودليل ذلك قصة الرجل الصحابي الذي كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به، يعني ده جاي عشان يقام عليه الحد، فرح واحد من الصحابة قال: لعنه الله، كل شوية يجي سكران وكل شوية يطبع عليه الحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته قال إيه: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوف الفقه في التعامل مع العصاة. وبعض الشباب ممكن يكون عمل معصية في الحقيقة هي أقل من هذا بكثير، وتلاقي التعامل معاه بشدة أشد ممن شرب الخمر. ولذلك ينفر ويترك التدين ويترك الالتزام. إذا كان ده شارب خمر وده بيلعنه والرسول بيدافع عنه ولا ما تلعنهوش، ده بيحب إيه؟ وده خدوا بالكوا معنى تربية وملمح تربية مهم وقلت عليه قبل كده، اللي هو التركيز على الإيه؟ فاكرين؟ على الحسنات والإيجابيات. أنت ابنك فيه حاجات كويسة ركز عليها، قول ما شاء الله ده فلان ده وصول للرحم، ده بر بوالديه، ده بيعمل كذا، ده بيبقى على طول في الصف، وهو عنده حاجات سيئة وعنده عيوب بس الحاجة اللي هتركز عليها هي اللي هتفضل في أولادك، الحاجة اللي هتركز عليها هي اللي هتفضل في زوجتك. كل ما تدخل تنتقدها في لبسها وفي أكلها وفي نظافة البيت وفي الأولاد، وهي في حسنات بس انت عليك ما بتجيبش إلا الايه؟ السلبيات. تأكد ان السلبيات دي هتفضل وهتزيد. لكن لو انت دخلت دورت على حاجة عملتها كويسة وايه واثنيت عليها تمام كده، سيب ده للشباب بقى، خدت بالك؟ يوم ايه هي تعمل ايه؟ تركز فيها اكتر، طالما دي عجبته هايه ازودها له بقى، وهي من نفسها تبدا تستحي من الحاجات اللي هي اللي انت بتعديها دي وتبدا ايه كمان تغيرها. خد بالك من المعنى التربوي ده، ما يبقاش الولد فيه بعض الميزات وبعض الايجابيات، وكتيره في الحقيقه غالب اولادنا كده وغالب زوجاتنا كده، لكن هو عينه ما بتجيبش الا الايه النقص، الحاجات الوحشه. كالذباب لا يقع الا على الايه الا على الخبيثه، الحاجات الوحشه. طب ما حوالين الدبان حاجات حلوه كتير، لا ما بيجيش الا عشان ما تفسدش ابنك وعشان ما تفسدش زوجتك. حاول تركز، تكتب كده لوحه وتحط كده ما شاء الله انا ما فيش اكل اجمل من اكل ام فلان، اعملها لوحه وعلقها في البيت. انت شايفها حاجات هايفه وتافهه وبتضحكوا اهو عشان ما بتعملوش، خدت بالك؟ وكل يوم عمالين تاكلوا من ايدهم ما بتشكرهمش الا من رحم الله، وتعرفش قيمتها الا ما تروح عند امها، مش كده؟ صح ولا ايه؟ فالمعاني دي بتفتح ابواب كتيره جدا للتغيير في الشخصيه، سواء للزوجه او للاولاد او غيره. فاحنا بنقول الصحابي ده يعني ما اكثر ما يؤتى به. طب انا اقول لكم مفاجاه بقى، وارجعوا لها في الفتح، فتح الباري، لان حديثه في البخاري، حديث 4 اخرجه البخاري الجزء ال 12 75 رقم 75، او اكتب كده لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، وشوفه هو اتمسك كم مره في شرب الخمر، وقول لي الاسبوع اللي جاي. ده مش عشان اقول للشباب افتحوا بقى مع نفسكم في المعاصي واعملوا وكرروا وما فيهاش حق، لا، المعصيه خطر، المعاصي بريد الكفر، ممكن توصل الانسان للكفر، ممكن يموت عليها، يموت على سوء خاتمه. لكن عايز اقول ما تيأسوش الناس من رحمه ربنا، وارحموا الشباب، لان المصايب والمشاكل اللي حواليهم كتير. انت زمان لما كنت بتغض بصرك عن الحرام كان الامر اسهل من دلوقتي ولا مش اسهل؟ صح كده؟ في ايام كنت شباب كانت الشوارع وكانت الافلام والمسلسلات والحاجات دي كانت عامله ازاي؟ ها الميكرو جيب والميكرو بتاعه. طب نشوف واحد بعديها بشويه، احنا كده وقعنا غلط. ما كانش عندهم نت، ما كانش عندهم محاميل، حتى التليفونات دي في اول ما طلعت كانت الو بس، صح كده؟ لكن دلوقتي يعني مثلا في بعض الشباب كان زمان عايز يتفرج على افلام، زي بيقولوا عليها افلام كذا، مش عايز اقول انتوا عارفين، افلام وحشه، تمام؟ كان يعمل عشان يتفرج على افلام وحشه؟ قول لنا بقى، ها فين يعني يروحوا فين؟ فين بيت ايه؟ ما هو كان فيه تلفزيونات بتجيب، ما كانش فيه، كانت سينمات او اهاوي كده معروفه، اهاوي دي متعلم عليها وحشه، سمعتها وحشه، خدت بالك؟ في البلد او في القريه كذا قهوه معروفه بالسمعه الوحشه دي، او شريط ايه فيديو، صح؟ لكن التلفزيونات ما كانش عليها ايه الكم الكبير جدا ده من القنوات والاباحيه الموجوده دلوقتي، صح ولا كلام غلط؟ وكان ساعات يجي الصبح يجيب قرآن الكريم لافتتاح، وعلى الساعة 12 ايه القرآن والنشيد الوطني، وخلاص التلفزيون قفل، صح كده؟ ويفضل وش طول الليل. طب دلوقت وشوف قنوات قد ايه وصلت، كام دلوقت القنوات، عدد القنوات وصل كام؟ ألف، ألف وشوية، أوروبي ولا ولا عربي. فعشان كده بقول الأبواب الشهوات بقت كتيرة جدا على أولادنا، فمحتاجين انت تحطهم يعني كويس جدا بالرعايه بتاعتك والتربيه وتشغل وقتهم جدا، ما تخليش وقتهم فاضي عشان ما يبقاش عنده وقت يصرفه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت عزز الجوانب الايجابيه فيه وحاول تعالج الخطا والخلل اللي عنده وبايه وبحكمه، لان لما يبقى ده كل يعني كتير جدا اتى وأتي به وهو قد شرب الخمر ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، يبقى هنا المعصية ما أخرجتهش عن المحبة وإنما أخرجته عن كمالها، لأنه أثبت له المحبة ولا لا؟ وده رد على فرقة مين؟ الخوارج اللي بيكفروا بالإيه؟ بالكبيرة. ولو كان ده كفر كان الرسول إيه؟ قتلوا إيه؟ حدا، تمام كده ولا ردة؟ ها ردة، لأن عنده حي عندهم هيبقى إيه؟ كافر خلاص، مرتد يقتل والعياذ بالله تعالى. فلم تخرجه المعصية عن المحبة وإنما تخرجه عن كمال المحبة كما في مختصر من هذه القصيدة، وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم، تجرد المعصية لا يعني. فإذا قارن المحبة يعني بقى معاها مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت له نفسه وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله. ده برضو رجعنا القضية ايه، حد معايا يقول يلا هدي. ايوة معرفة ربنا بالاسماء والصفات، تمام كده، ده رجعنا لنفس القضية اللي احنا بنقولها، لان حتى هو لو هو بيعصي كان عنده معرفة متينة بالله سبحانه وتعالى، قلبه عمره ما حيقوى على المعصية ومش هيصبر عليه، شوية وحيبطلها وشوية حيتوب ويرجع لربنا بسرعة. إذن من أعظم أسباب ترك المعاصي التعرف على الله عز وجل بالأسماء والصفات. فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نختم، فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه، يعني التعبد لله عز وجل بمنزلة الإحسان التي جاءت في قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى لنا ثلاث علامات أو أربع علامات نذكرها ونكون قد أتممنا العشرة، كما ذكرنا عشرة أسباب للمحبة، فهذه علامات للمحبة أيضا تبين صدق الإنسان في حبه لله، نذكرها بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا بطاعته وأن يرزقنا الصدق في محبته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.